شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثا أو أربعة، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال وكان أصحابنا يضربونا ونحن صبيان على الشهادة والعهد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله عز وجل؟ قال أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل من طعامك. وقال عبد الرحمن مرة أن يطعم معك. قال ثم قلت ثم ماذا؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة حدثنا واصل الأحدب قال سمعت أبا وائل يقول قال عبد الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فذكره ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى مهانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الصبح يومئذ لغير ميقاتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك أن الله عز وجل جعله نبيا واتخذه شهيدا. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا يرون ويقولون إن اليهود سموه وأبا بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا سفيان وعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما نزلت فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عبد الرزاق لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن السدي

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن سليمان عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم ولينتبه نائمكم ثم ليس أن يقول هكذا أو قال هكذا حتى يقول هكذا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما قال فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل قال عبد الله يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه وقال رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا داود وابن أبي زائدة المعنى قال حدثنا داود عن الشعبي عن علقمة قال قلت لابن مسعود هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد فقال ما صحبه منا أحد ولكننا قد فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل استطير ما فعل قال ثبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما كان وجه الصبح أو قال في السحر إذا نحن به يجيء من قبل حراء فقلنا يا رسول الله فذكروا الذي كانوا فيه فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم قال فانطلق بنا فأراني آثارهم وآثار نيرانهم قال وقال الشعبي سألوه الزاد قال ابن أبي زائدة قال عامر فسألوه ليلة إذن الزاد وكانوا من جن الجزيرة فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه لحما وكل بعرة أو روثة علفا لدوابكم قال فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله وأنه رمى الجمرة بسبع حصيات قال وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يحدث عن وائل بن مهانة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار فقالت امرأة ليست من علية النساء أو من أعقلهن يا رسول الله فيما أو لما أو بما قال إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثني الحكم عن ذر عن وائل بن مهانة من تيم الرباب من أصحاب عبد الله عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار فقالت امرأة ليست من علية النساء فيما وبما ولما فذكر الحديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يقول سمعت عبد الله يقول قلت أنت سمعته من عبد الله قال نعم وقد رفعه قال لا أحد أغير من الله عز وجل ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل ولذلك مدح نفسه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: إني قرأت المفصل كله في ركعة. فقال عبد الله: هذنك هذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين سورتين في ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة قال حجاج في حديثه: سمعت أبا عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. قلت لسعد: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم. قال حجاج: قال شعبة: كان سعد يحرك شفته بشيء، فقلت: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة ويزيد، أخبرنا المسعودي عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال حجاج: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال يزيد: جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40، فكنت في آخر من أتاه، فقال: إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال يزيد: وليصل رحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال عبد الرزاق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب مبلغ أحفظ له من سامع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال حجاج قال: سمعت عقبة بن وساج عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل صلاة الرجل في الجميع على صلاته وحده 25 درجة. قال حجاج: ولم يرفعه شعبة لي وقد رفعه لغيري. قال: أنا أهاب أن أرفعه، لأن عبد الله قلما كان يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني بهز حدثنا همام أخبرنا قتادة عن مورق عن أبي الأحوص الجشمي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده 25 صلاة كلها مثل صلاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه وخواتمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه عز وجل، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ملعظة هي النميمة القالة بين الناس، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف هل من مدكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وعفان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال عفان أنبأنا أبو إسحاق عن الأسود وقال محمد عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ النجم فسجد بها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فقال سل تعطه يا ابن أم عبد. فقال عمر فابتدرت أنا وأبو بكر فسبقني إليه أبو بكر وما استبقنا إلى خير إلا سبقني إليه أبو بكر. فقال إن من دعاء الذي لا أكاد أن أدع اللهم إني أسألك نعيما لا يبيد وقرة عين لا تنفد ومرافقة النبي محمد في أعلى الجنة جنة الخلد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ويحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 قال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير الخمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال قلت له أنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم أكثر من 50 مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت يحيى بن المجبر قال سمعت أبا ماجد يعني الحنفي قال كنت قاعدا مع عبد الله قال إني لأذكر أول رجل قطعه أتي بسارق فأمر بقطعه وكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالوا يا رسول الله كأنك كرهت قطعه. قال: وما يمنعني؟ لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه، إن الله عز وجل عفو يحب العفو، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجد الحنفي فذكر معناه وقال: كأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذر عليه رماد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم بن سويد وكان إمام مسجد علقمة بعد علقمة قال: صلى بنا علقمة الظهر فلا أدري أصلى ثلاثا أم خمسا، فقيل له، فقال: وأنت يا أعور؟ فقلت: نعم. قال: فسجد سجدتين، ثم حدث علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن عيسى الأسدي عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة من الشرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض وجهه. فما نسيت بعد فيما نسيت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يخلف قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم، وأيمانهم شهاداتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: كتب إلي منصور وقرأته عليه، قال: حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا أدري زاد أم نقص، إبراهيم القائل: لا يدري علقمة، قال: زاد أو نقص أو عبد الله، ثم استقبلنا فحدثناه بصنيعه فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإن نسيت فذكروني، وأيكم ما شك في صلاته فليتحر أقرب ذلك للصواب، فليتم عليه ويسلم ثم يسجد سجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما أجل يحزنه، ولا تباشر المرأة المرأة أجل تنعتها لزوجها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس ما لأحدكم أو بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، واستذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقله أو من عقله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال كنا نقول السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمتم على كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور وزبيد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المؤمن فسق وقتاله كفر. قال في حديث زبيد سمعت أبا وائل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني ركين سمعت القاسم بن حسان يحدث عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره عشرا الصفرة وتغيير الشيب وجر الإزار وخاتم الذهب أو قال حلقة الذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة في غير محلها والرقى إلا بالمعوذات والتمائم وعزل الماء وإفساد الصبي من غير أن يحرمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن لي رجال منكم ثم لا يختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي التياح عن رجل من طيء عن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبقر في الأهل والمال، فقال أبو جمرة وكان جالسا عنده نعم حدثني أخرم الطائي عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال عبد الله فكيف بأهل برازان وأهل بالمدينة وأهل كذا؟ قال شعبة فقلت لأبي التياح ما التبقر؟ قال الكثرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال وأحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين يدي الساعة أيام الهرج أيام يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. فقال أبو موسى الهرج بلسان الحبش القتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح عن ابن الأخرم رجل من طيء عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبقر في الأهل والمال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة يحدث عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال عبد الله كيف من له ثلاثة أهل أهل بالمدينة وأهل بكذا وأهل بكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة عن الوليد بن العيزار قال حجاج سمعت أبا عمرو الشيباني وقال محمد عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله وما سماه لنا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال الصلاة على وقتها. قال الحجاج لوقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. ولو استزدته لزادني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب صديقا ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب كذابا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال إني لأخبر بجماعتكم فيمنعني الخروج إليكم خشية أن أملكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الأيام بالموعظة خشية السآمة علينا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وحماد والمغيرة وأبي هاشم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا ينتجي اثنان دون واحد ولا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها قال أرى منصورا قال إلا أن يكون بينهما ثوب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فذكر معناه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بمثلي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيارة شرك الطيارة شرك ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت فقالا للابنة النصف وللأخت النصف وأتي عبد الله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله فأخبره فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا قال سفيان للابنة النصف ولابنة لابن السدس، وما بقي فللأخت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يونس بن متى. قال أبي: وحدثناه أبو أحمد الزبيري بإسناده قال: لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة حدثنا صاحب لنا عن عبد الله بن مسعود قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أجرب الأول؟ لا عدوى ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصيباتها ورزقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: صليت أو قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قال: قلنا ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وعفان قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال عفان: حدثنا سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة. قال ابن جعفر: يقال هذه غدرة فلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا. قال: كان قومه يضربونه حتى يصرع. قال: فيمسح جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل قال: قال عبد الله: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فاحمر وجهه. قال شعبة: وأظنه قال: وغضب حتى وددت أني لم أخبره. قال شعبة: وأحسبه قال: يرحمنا الله وموسى. شك شعبة في يرحمنا الله وموسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، هذه ليس فيها شك، قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوعك وعك رجلين منكم، قلت: بأن لك أجرين؟ قال نعم أو أجل، ثم قال ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا حط الله عز وجل عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى قريشا قد استعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، قال فأخذتهم السنة حتى حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والعظام، وقال أحدهما حتى أكلوا الجلود والميتة، وجعل يخرج من الرجل كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال أي محمد إن قومك قد هلكوا فادعوا الله عز وجل أن يكشف عنهم، قال فدعا ثم قال اللهم إن يعودوا فعد، هذا في حديث منصور، ثم قرأ هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه، قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عيسى بن دينار مولى خزاعة عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن مسعود قال ما صمنا رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكيع إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه في أول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، قال ونزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وحميد الرؤاسي قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال حميد شقيق بني سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله وعبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال الجنة. وقال وكيع عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيده عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن خمير بن مالك قال قال عبد الله قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة وإن زيد بن ثابت له ذؤابة في الكتاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس كان قمنا من أن لا تسد حاجته ومن أنزلها بالله عز وجل أتاه الله برزق عاجل أو موت آجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن سيار أبي حمزة فذكره قال أبي وهو الصواب سيار أبو حمزة قال وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير الليثي عن وهب بن ربيعة عن عبد الله قال إني لمستتر بأستار الكعبة إذ دخل رجلان ثقفيان وختنهما قرشي أو قرشيان وختنهما ثقفي كثيرة شحوم بطونهم قليل فقه قلوبهم فتحدثوا بحديث فيما بينهم فقال أحدهم لصاحبه أترى الله عز وجل يسمع ما نقول؟ قال الآخر أراه يسمع إذا رفعنا أصواتنا ولا يسمع إذا خافتنا. قال الآخر لئن كان يسمع منه شيئا إنه ليسمعه كله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله فذكر معناه فنزلت وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم إلى قوله فأصبحتم من الخاسرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عمرو بن عبد الله حدثني أبو عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار يعني ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة أو أحدهما عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض قال وفعله أبو بكر وعمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يكبرون في كل خفض ورفع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده تحت خده وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال: قال سفيان قال الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فأتته فقالت: قد قرأت ما بين اللوحين ما وجدت ما قلت. قال: ما وجدت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت: إني لأراه في بعض أهلك. قال: اذهبي فانظري. قال: فذهبت فنظرت ثم جاءت فقالت: ما رأيت شيئا. فقال عبد الله: لو كان لها ما جامعناها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، إلا أنه قال: يجعل لله عز وجل ندا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن أبيه وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر بن عطية الكاهلي عن مغيرة بن سعد بن الأخرم الطائي عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني أبو إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها ومن معه إلا شيخا كبيرا أخذ كفا من حصن أو تراب، قال: فقال به هكذا وضعه على جبهته، قال: فلقد رأيته قتل كافرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له زيد في الصلاة، قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة، قال فثنى رجله ثم سجد سجدتين بعدما سلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سليمان عن عمارة عن وهب بن ربيعة عن عبد الله قال كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر ثقفي وختناه قرشيان كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم قال فتحدثوا بينهم بحديث قال فقال أحدهم أترى الله عز وجل يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع ما رفعنا وما خفضنا لا يسمع. قال الآخر إن كان يسمع شيئا فهو يسمعه كله. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنزلت وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم إلى قوله فما هم من المعتبين. قال وحدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله نحو ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال سمعته مرة رفعه ثم تركه رأى أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال أنى علقتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. وقال عبد الرحمن حتى يرى بياض خده منها هنا وبياض خده منها هنا.